بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وحن كنا حجرني في سورة النساء مركة درس لنا، وحن كنا قلنا ما دام عن arima fara badan oo ahlu kitaabka iyo yahuuda iyo waxaan jeedaa ee munaafiqiinta aan ka soo hadalnay ayaa hadda waxaan u noqonaynaa mas'aladii dumarka iyo wixii ku saabsanaa ee suuradda awalkeedana aan ku soo aragnay. Marka Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay wayastaftuunaka, way ku jawaab weydiinayaan نبي الله محمد، يعني مسلمين تبقى ويدين يسوع في النساء، في شأن النساء هوانك شأن قوذي حال قوذة في جوابك ويدين يا قل وحك رامرك النبي محمد الله ذا يفتيكم إذين جوابي فيهن أي في شأن النساء هواك حال كودا هي أرن كودا الله ضا إذين جواب يو جواب نسينا يو. وما يتلى عليكم مركا وما يتلى ذا وما يتلى عليكم وحويا وحكو عطفينا الله ذات لفظ الجلالها معروف مرفوعة أيام قعد فينا كحرينا وما يتلى أي ويفتيكم فيهن حوانكي بوئذين جواب يا الله ما يتلى عليكم واحد شيء إن اللي إذنكو أخرنا إيوه أيو إذنكو جواب يا في الكتاب كتاب كالتحري سبو إذنكو جواب يا يعني كتاب كوحي اللي كل الأخريين وقرآن كي أيو ربي إذن كبو جواب يا ويا في يتامى النساء حوانك كود أغومها أيو ربي إذن كبو جواب يا جواب إذن كبو سينا يا اللاتي حوانك لا تؤتونهن أيدنا سينين إذنك ما شيء أيدنا سينين كتب لهن إيجا الله واجبيه الله فرض يالي وأما مهر أما تحل شيء ربي أقدره ربي أفرض يالي قد نسينين وليبا وترغبون أدون إيسان وإذنك أترغبتان أن تنكحوهن يعني إن تقوستان أدون إيسان وين كاسينا بورستان أدون إنسان أيو ربي جوابتي إذا كتاب كدحدي سوحا الذي كنت الأخرين أيوه يو جوابتي إذا كسي يويا والمستضعفين يعني ويفتيكم في المستضعفين وي ما شوريك حيرانتها وإذين جواب الله سبحانه وتعالى يعني في المستضعفين كوي تاك تدرى ومن الولدان ويلش كم يدعنا وإذين جواب يا الله جواب تيرو إذين سينا يا ووحا حلق كل إيهين أيو إلهي كتابك إذنك بشيغي وأن تقوموا لليتامى بالقسط يعني ويفتيكم في أن تقوموا ورد فريق لكم حرنتاي وإذين جواب الله أن تقوموا في أن تقوموا إنه أكو استاكتان لليتامى أغانتي قبضي أغانتها بالقسط عدالة أكو استاكتان عدالة أسر ميسان أيو إذين جوابي يا الله سبحانه وتعالى وما تفعل وحيات سميسان ومن خير وناكأه وخيرا فإن الله ألي الله سبحانه وتعالى كان عليما اللي أق أي أهادي وكور قبا به شيء قاسب أقيه وكور قبا مرك ربي وأقيه وانا إذن كعب المرني وحي خير وآت سميسان سأسألو جيدا أيضا وحويان قبلها أغونتا أي مسلمين تفتوى نبي الله محمد ويديني الافتاء وحيدها العلماء المركي حق فصيريان افتاء حال إذا التبيين المبهم شيء معنيه سأسمه قنين عدين تيسل عديا ليرهذا افتاء وطلب كيسل عديا لطلبين مرك الله حمير ويستفتونك ويكفتوا ويديني يعني جوابك ويديني في النساء في شأن النساء هوينك حالك هذا إن أكو عبديسو أيكو ويديني مسلمينتي مركز الله يري قل الله يفتيكم نبي عليه هل كان سبحانه وتسنيسا نبي عليه الصلاة والسلام وحي لو ويديو إنه سنهرك جواب جريم إلا إله سبحانه وتعالى جوابته وحي كسو دجي مويه مرك وحي بكو جواب جريم قل الله يفتيكم بالي الله لا جواب في سيني الله بعيدين جوابه فيهن أي في شأن النساء حوينك حال كودا الله بعيدين كل جوابه جواب في إله باب بحشي سبحانه وتعالى ويا مرك هل كان يعني آيدا حوينك وربك والرمى قول ليه وليبا وما يتلى عليكم في الكتاب جواب في اللي بحين أيبا الشيخ وحليلي وما ويفتيكم فيما يعني إذين جوابيا وحيدكم جوابيا ما يتلى عليكم فيما يتلى عليكم وحدش إن اللغو أخرين أيو إذينكم جوابيا ما يتلى عليكم حدش إن اللغو أخرين أيو وفي الكتاب كتاب كدحدي سنة اللغو أخرين أيو أيو ربي جواب إذنك سيني وقصاصا في يتام النساء حوينك أغنطا شأن قلتنا كسافسا يحالكم كسافسا مركا حالكم ذا أيالي ذيك غور رميا هل كان الله سبحانه وتعالى موسى عبدين نلقكم عطينين أيضاً وحمارك في لغض الأخرين أيوه والله أوليه وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء أيضاً هل كان لغم شيئين لكن الله ونوع جيه وصامرنا في أول سورة سورة دان أول كيدا وصامرنا شامل حوانك أغانت حالك ودعي سورة دا أول كيدو رب الله بص الشيغي ينعرقني مركا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء آيالها سأول كالله بص الشيغي أيالو جيدا وإن خفتم ألا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أيضا سنحكك سومر مركا علماء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء أيضا سألو جيدا سبب كمركا أيضا يكسر ذكري واسل إمام البخاري في صحيحه وكبرنا عن عروة بن الزبير رضي الله عنه رحمه الله وكبرنا عائشة رضي الله عنها وهو يبي عائشة محن سؤالي بميري أيضا وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أيام ويديوي وأنا هريرة رضي الله شيخني وكسر هذا عائشة وجوابته وحيث لي يا ابن أختي هذه اليتيمة وقبض أظن تأهويا أرنتها محلوجي إذا قبض أظن تأه هي لو جيدا تكون في حج في حجر وليا منك ولي جيديها مسؤولية دي سنة كجرته واسقه كمسؤولية مركز الحمد يعني معرفة تشركه في ماله في مالها أما تشركه في مالها مال كذب يلوى لأجن مال كذب أي يلوى لأجن إسان مركز يعني يعني قبل حتى قرحان تهين وبورسا حتى يدميم تهين سيان لو بورسلين أو حوالها أي سأفار حمتاي وحودي دي يعدك لإني بورسته حوالها سأووها استدرتي أي أسمين مركز أرين تاس أي كسو دكتي أي عائشة لاذهي وحودون يا هذه أي حوالة أي قرح سنتهينا إيدي حوله يذين وسكو درصبا عدالة لغونا نصمين هذه أي فور فنتهينا إنو سن مارك بورسنين حوله إذا سوء انتفاعه ذاتك لنا حين نسو كرين أي أرسل أسعو استعمال جريب إليه مركا أيضا فضل قصو هذا المعنى وما يتلى عليكم واحد بشي من اللغو أخرين أينا في الكتاب كتاب كدحليس اللغو أخرين أيو وفي يتام النساء حوينك كود أظنك شأن قود قصر صنع إلهي بائدين فتورن أيو إذين شيق أيو مركا يعني وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء وحرقوا أخري ومحي وحوي واسد عن صوشيقني تحريم هضم حقوق اليتيمات يعني إن حرموه أقول تاس قبلها يعني ما رتي حقوق ذو إلا بربريو ولغتن تاس تحريم استيد الله حرم ويا مركز إلهي وحول قفكي أن عدالة سمين كريم حوان كان حراسة فانكحوا ما طاب الله من النساء أي فرحة كقالي حوان كان كالبورسة ما دام إذن عدالة سمين كريم ساسا مركز نوجينا مركز أيضا وانا أيضا صفر ويا وانا مركز سورة الصمر إلينا عن كده حضر نوي الله في حوانك لا تبتونهن إذن زينين ما كتب لهن مش أيها الله فرضي لي مش اللو قدري ومرك ما كتب لهن روح اللو جينا وميراثي بحلك أي لهاي بحلك ودي بوديني أما وحوي وصداقي مهدك أي لهاي مهدك ورسين مايان ومكة حوانك كلمات حقيقاتان ومدى ما يستريان ولذلك واتي عايشة فيه جرتي أثر هذا الكسوة همليني وحيث فنه أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق يعني هذا الكاس عايشة ورنيسي وحال قرر يا بي هنا يقبضها سمه السدان يقول سدان إلا إني عبدالة السميان مهين ومحركوا لنا يعني تدك هوين كلمنا وقال إني جارسيان درجلودي مهركودي وكله اني غارسيان مويه سكر اني نكو غورسنين تاسا لو جيدا marka xuquuqda ilmahaas agoonta oo lagu tumanay ayaa loo jeeda marka waa kuwaas weeyaan allati yaani la tutuna hunna ma kutiba lahunna walaw wa targhabuna aduna isa an tankihuhunna marka halkan waxay leeyihiin xarf jar ayaa an tankihuhunna ka go'an raqiba رغيبة مركة هروا مقصوها مني ومن يرغب عن ملة إبراهيم في سورة البقرة هي مقصوها هذا الليل رغيبة حدي في للراعي ورغيبة في ليلة حف جرك وفي للراعي جعل ذلك تصين يسأل دونيس حدي عن للراعي حف جر عن لقدنا نعيب ذلك تصين يساوي مركة هذا اللبادة ومفسرين تعيدة ومفسرة حرف كاسي إما إنه فيه محذوف كأه حركة القرآن وإن ما إنه عني هاي لبضة بوي شيئا ومركا هذه في أدران وحوي وترغبون أدون إسان الجعشي أن تنكحوهن إلى البورستان يعني أيضا هذه قرحان تهي إلى البورستان أدون إسان يلي مالك إذا أتسكو درستان مركا أن تنكحوهن في أن تنكحوهن الجعشي إلى البورستان هذه بمعنى عم أن كتك لنا وترغبون أبناء عيسان أن تنكحوهن عن أن تنكحوهن إن الكورستان أبناء عيسان إذن دونين يعني حوين كاس ومر كاس وحوي مالك يدور ربا لكن أيضا ما دوني ما دام عيش فور فنتاي إن الكورسة ما دوني مر كاللبا ضبا ولا ينكريبي وي لان لبد حقوق دودي بات كخياريسان او كتمنيسان وي والمستضعفين كوي تاك درانا وإذين جواب الله سبحانه وتعالى ومن الولدان ويلشي كمدة يعني ويلشي وحي سمين جرين جاهلية أيضا وحي تسميسا جاهلية وحي سمين جرين ويلك المها يركع هدو ويليها هدو كبري حيبة ما هذا المير يجير تحلقه دو مؤقلان جرين ويديري جرين ما هنا تحل سينجر سنة حوالا كبا هنا تحل سينجر أي المها يركع نعيسا تحل سينجر وويل شاء مركز الله ليه ويفتيكم في المستضعفين من الولدان كوة ضعفة إهد يركع بمعنى الصغار هذا لو جيدا الصغار هو يرير كابا لوجيه وإذين جواب يا الله إن الحقوق ذو السيسان أي ربي إذين جواب يا ولي محايا لقفل بكله سهم دولية إله وصول شيئي مارتي حدي ويلي قبل اسكو جرائيين لن يكري مثل حد الأنفيين أي ولي وصول رب أول كذا قصوا مرمي قفل بسهم جيزة سامي أوله قيته قادني يسيكم الله أي رب الأبسو عدي وصول أرد ما آيدا سويه وأن تقوموا لليتامى بالقسط هل كان رؤساء قبله بل سيعلن يعلن أرنكاس ظلمك أي سميات هذه حنيئة بل دلزين وأن تقوموا ويفتيكم الله وحيدين جوابي أن تقوموا إنا تستاكتان لليتامى أظنتي بالقسط عدالتنا دون استاكتان كان إلهي وحيدين جوابي يعني مهر كودي وكامل إنا تيسان موارد تودي دخل كودينا قبلها سيسان حتى قرحنتا يهدي قرحنتا ايضا حق اليهين انا سيسان با الله هو من امر يوي ما قعد عدل يساس كجرا عداله سلاس كجرا تاوي وما تفعلوا من خير وما تفعلوا وحي اسميسان ومن خير وناكم احفظوا ظلم هنقضوا ما وحيلين وما تفعلوا من خير وتهييج على فعل الخيرات قفك أولو ترسيني يلو بوريني فعلك خيرات المسلمين وليبك بس يجرته في حق الضعفاء ذلك تهاك الدرسيدة حوينك يمارة أولاد يوحل لك أي الوسي ترسيني يوي وما تفعل وحي آسميسان ومن خير خير أهو وناقة وضغون تاس أسميسان أما غير كود بعض أسميسان وعدلي أو كم يدي أرن كود أضغون تنبودي لمامو الكودي أو كم يدي عدلي إنا أسميسان لدوني وحي آسميسان فإن الله ألي كان عليما أليه قد علم لهوي به شيء عسمين إنسان علم بأوليه فيجازيكم على حسب فعلكم من خير أو شر الله نمرك فعلك عسم إنسان وحقوه أيوم بويدك أبا المريض هذا خير يحي خيرك على تمادين هذا شخص إنسان سلوك الله أبيه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا وإن امرأة وإن خافت حبي عبسته امرأة هويني خافت أي بغضة مرت هالكاس انت سحوي يعني خاف امرأة انت المحالين وفاعل أو فعل كي قذي وماشي مقدر فيها وفسرها فعل كادم وإن خافت حبي عبسته امرأة هوين هدي بغضو خافت اي بغضو من بعلها من كيدا اي كبغضو وقعصته نشوزا ناشي زنمو ينو اسكر ييلي يسكسر مرين ايو اي كأرت اي ديدا او ديدا ايو لنو لا جيدا او امسي اعرابا جيسا شو ونكي بالكلية بوك جيستي اي توقع ضائي درينتو فلا جناح ذنبي عليهما ninki yahas kiisi dushooda ma aha an musliha inay hagaajiyaan baynahuma dhexdooda sulhan wanaag inay digaan sulhan ay sameeyaan wax dambi ka saaran lama arko weeyaan maxay al sulhu sulhiga khayr min khayrun sulhiga noocu yahay jins sulh waa khayr kashiis wax la yiraahdo khayr boo keenay shar ma keenayo weey waa xudrat وحال حاضريين يعني الله أمور الله كينيوي النفس نفتي الشحة بخلتنما يا الحاضرين بمعنى بخلتنما لو ابو روي اي جملت النفس الشحة يعني بخلتنما اي نفسين يعني معركه لو بيري ولا لحريريه ويان وان تحسنوا هداد وناك سميسان هو احسان هي معركه عشره النساء وين كمعاملته ودي لنولان شهودا هذا احسان كسميسان وناك كسميسان وتتقوا الله اتبقنا اما اتك الى لسانه نشوزك اناش لماذا اتك ديراتان فان الله الله خبيرا كان خبيرا عليه كن اقوي بما تعملون وحد سمين ايسان وحد اذنك فليسان كنت بخوصي حقيقة ذيلا ايو ربك والقبائي اقادوا مركوا نوع تهديدوا حدات سميسان خير سميسان وحكوزي رمارتي خير بالدوك ابا المرين حدات شر سميسان كهر ويسان الله اذن اقيه اقادوا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراض حتى خوف كهكا الله خاف أو عبري علماء يقول شيء هو بمعنى التوقع علينا عبسلي وعادي أحيط ما يعني هذا الكسومالي حتى والي لنا شيء أكثر يسر وحسن فيلي ما شاد كبه لي بحض أرني وحن كبقي يعني سلاس أرنت النقطة حتى وقت أرني سوالي لنا سلاسا كبقي يا أوكالوالي لنا مركوا في الشوي حداي حوانت من كذا ماشي زنمك في الانيس هذا كهر عصامرني يعني نشوزك او حوانت عصامرني حوانت انو ناشي زنمك دعي كرتو وامر كننك ايديدي كرتو هي قاب كلولا معاملون ايه وانسواري وانسواري سلو كلاكن منك انو نشوزك دعي كرو هيا رواتا هل كان الله انو مشيك سبحانه وتعالى هذه هوانت منك إذا أي كثر أنتو إنو سن لأنو لن شهد أو سن دونين أو حق يدين أو تقصير قسمين يكقابين حقوق ذي لحيد أو سن قدنين الله حولي هشيان يعني وحدا دي كركو ذو أحمجر ساسو رب لي وإن امرأة وإن خافت هذي بغض امرأة هوان خافت أي عفصته أو يكفي ليس من بعدها منك إذا البعض والزوج منك لوجينا نشوزا ناشز نيمو يعني كسر مرين النشوز يعني وصامر تعريب كذا وصور شيخنا نشز المكان إذا ارتفع عن إلى هذا بوس كمركي نولك مركو سرأيو أيال إذا نشز المكان بال إلى هذا نولك وصر مرين بال إلى هذا مركا منك يعني هوانتي بإسكا كوريالي هوانتي بإسكا كوريالي او صحيتني ما يلو بسدوني مثلا جيفك يمعاملتي كده حيسي بومارتي سمينين وحو نشوزك وحو نغنكرا حق نفقدي دي بوسن سيدي الربي قدنين ساسو سمية نفقدي لغرها بوسن سيدي لدوني قدنين اما يعني مارتي جيفك بوسن لسي حنيني يعني جماعي يمحي كده حي معاملتي بوسن الربيع وسنو قدنين نصوص كاسا لوجينا او اعراضا اما جيس الشهد كدر ينتو او كجيس سبب الكلية ومثلا حتى لما بشكي سنين لما فريق سنين مجالسا ملا لانك حاسي سوا شكيستان وهو فريستان يعني ما عرفتي وحي يطنبو كالقوي اعراض بوسنو وكجيسي حتى يصير هذا اي دعضه فلا جناح عليهما دم بدشو ذا مسارنا أن نصلح إني هجاجيان بينهما دعوة صلحا هجاجين إني هجاجيان صلح لا أسمرك هو محي يعني إني دعوة ذا هجاجيان واحدا بيك مسار لا بشي بنا أحد منك دين عيسى وكا إيمان كرا صلح لا سن حوانت بوبا إيمان كرا حوانت وكلا مركي أريت منك إنو كسي جيدو يعني وحي سمين كرتا حق يدين هذا يدون إسمين كان صحيح إنما ذي سيلا ولا شيء إسا أي رجك الخبطي دمع سنتاي حق أي له قيد كمذا أي وقت نازل كرتا حق أي قيد كمذا وقت نازل كرتا نك مثلا ناقب وليه وحد عكرته حوين إنه ذنك يوجن جرته أي ذي إنه سندونين أما ما عرفت يعني حق جماعي أو سنجعله سنين يوحل مذا إني تنازل سميسه وصلح كبير تهي وحق يبي إني كتنازشو أما مبيت كي قرية إذا أولسي حانا يهم قدر ومعاملة إجماع يوحي لمدكا أما نفقد يهم قدر أي ترى هذا قيب كميرا أي كده جيسو أما مرشدي أي كل حي أما قطو سي أي قرى جيسو لبدا قفتين يقول ودا نور هذا تاوى لنك هوينك أي صلحك كإيمان كرا حاس حديسو كإيمان كرا منك حديسان كإيمان كرا أيو إنو حق يدود ما يسترو وصلحك يوي معاملة يدي أوسيو جماعة يدي ينفق يدي يمسكن كعم جدم مارك كسود يدي يوحل لنذا إنو يارو أسجل أولي وحكى رسول حجة كاملة إنه حدوسا قدانين إنه فارقه وسقفت دين إيش دايان الكلاتقان سلح وقو إيمان كراوي مركا لبدا جانبا وك إيمان ياوي مركا يعني فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا إنه حجاجيان وصلح السميان وحد شو ذا كسار أو ذنبي مجروي فكاسو رب وحيري والصلح صلحه خير من خير بدنوي وحك خير بدنيهي من الفراق إن لبدو ذا لك لتقو وقولي مارت أو بربرو وهو أنت إنك أي كلتقان وطلاق دعو إلا هشي يكرر وقف بحق يسمحو كتنازوني كرر وكتنازلو إلا وذي جوغو أيا صلح لاس أيا كونا سمولي لأن إصلاح وحال إله ذا وحال إله هو اللفظ عام الإصلاح وحال إله هو لفظ عام يقتضي كينيو أن الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف على خير وحيله خير على الإطلاق صلح ذا هو تسكن لفظ عام لفظ عام وحكى صلح القلي كرو لكن كان وحكين سنيا صلح أي نفتك دكتو أي نفتك حاسشو خلاف كي جرينه وكزوله أي وحك خير بذيه وحكست كله خير على الإطلاق وحو البوك خير بذيه سلاسة اللوجينا مركز صلح قناة هشيسك سيدي سبع علمضو حير أهلان وسيد الأحكام صلح قناة سيد الأحكام لغوث المام وحا أحكام تان أو إذل سيد كود وحا إمو صلحي هاي أي علماء الشيطان ولذلك ودكتين حديث الصحيحين ككجري حديث عائشة رضي الله عنها حوينتي النبي حوينتي معرفة سودة بنت زمعة حوينتي ناس قط وين مكين قطين عائشة وحيلانها لما كبرت سودة بن زمعة وهبت يومها لعائشة مرك قفوين نقطي قداء أي مرك هذينك نبي أولس وسيحن لها أي وحي سيسي عائشة أولي بيسيتري رسولك إلهي وصحبه هذا إلى جوجس لأن دون إياه يعني إنه سيسا كالتقين أي دون إيسي لكن هذينك يعني إلس وسيحن لها قبضا عائشة سيبي مارك تري أي مارك أولي بيسيسي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عائشة وحيلاده فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصم لها يعني بيوم سودة سودة ما لنت يدين النبي وأبود رجل عائشة وسمين جلي ما كفك إني حتى قيادك يديني كتنازولي كرتو صحبة قفك عيد الدون يسو لما ولا شيء زوج كذا عيد الدون يسا ويسمين كرتاه وامارت وشيء ونسنويا ولذلك أي مارت أبو داود في سننه وحقوه لنا إياه يعني صلح وحوليه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا نبي جنا أورنا عليه الصلاة والسلام صلح الشيء اللي هذا ومد بنان وبناية إلا صلح شيء حرام حلالين يوم شيء حلال أهم حرام تمين يموي شيء حلال أهم حرام تمين شيء حرام هذا وحلالين كسو كلام بنان لك وحي كسو هاري صلح وخير وجائز بين المسلمين وحي مركز أنا حرام عين والوجه شيء كراوي مركز يعني آية أمرك عبد الله بن عباس وصلح خير لو كهب ليه وحدي جري فما اصطلح عليك بشيء من شيء فهو جائز وحالله وحي منك يحاسي سكوية شيئا فشيء بنام بغرنجي فشيء بنام ويا مرك وصلح صلحك هشين هشيسكو خير من وناك ويا وحكت وناك بنيهي من الفراق وسوء العشرة إلا كرتبه هي المعاملة حول المدح مولاده دك سيستان ومعاملته لدك الكود أو حمالة وحكوا ناكسر إلا بشيء صلحك كخير بدنوية وأحضرت الأنفس الشحة وأحضرت وحال يالي بمعنى جبلته لغو أبوري للازمي الأنفس النفخياشي أي وحا للازمي الشحة بخير قيمة ذا للازمي بخلقة نفتوى بلغو أبوري وهذا ما كان وحا لوجه ذا ننكي وبخيل يايو حوين تيسي وحو كبخيل يا وحي أصير كل لازمي ومارة المعاشرة ذي معاملة ذي ونسنة ذي دقن كيفيعنا مارة النفقة الدوني إنه وناجيه يوحي لم يدان أي كبخيلية أو أنت كبخيلية لأن النفط أنا لو أبوري بخل قاسبة لو أبوري وكذلك هو أنتين منك يدب وحيك كبخيلية حقوق للغلها أو أمنك أو كلها أي أينا كبخيلية أو أه فعليسي يعني مارة معاملة حسنة عشرة دي وناسنة وحي أطنبك كبخيلية مركب بخل قاسبة إنك استوى لفظ عام أو يهي نفوس تطن لقليي حتى نبوخ لقوحة لو جيدا آيدا لماذا فقوة إسقطان نتبمك كلبه وحكك بخيليا حقوق ذي لقولها أيوك بخيليا ملك بوخ لقا أو يمادو بخلاف إيمانيا نزاع إيمانيا كالتق إيمانيا ويا وفضرت الأنفس الشحة ملك الشحة لشيء اللي يرهده قفك إلهك أو كإلهية وقف ليباني سيد إلهي القرآن كشيء ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قفك إلهي أو كإلهية شح النفس نفس بخيلتي لماذا يدوح إلهي قفك كإلهية وقف أفلحي ليباني وإن تحسنوا حداد وناس ميسان في عشرة النساء هوانك معاملة ذوذية بقل كود مكان أجاجسان وتتقوا أي وتتقوا الله ألنا أتكبق لنا وحق الله حسمين إيسان أما أتكبق إيسان هذا قبق لنا أما وتتقوا أي النشوز والإعراض ناشز نمنا إي جيس شراد وإنك كجيس إيسان أتكبق وستان إسك إلى لسان فإن الله ألي كان خبيرا اللي قنطك أيها هذي بما تعملون وحتى ما ينيسان الله سبحانه وتعالى قلت يده سأيكم يومك وارقباوك ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولن تستطيعوا ما أود كرتان أن تعدلوا إن العدالة ما يسان بين النساء هوينك دحدوا ذا يعني ذاتك حاسس بدن قبي لبقي سندحي أفرن ذاتك قبي إن هوينك دحدوا ذا عدالة ما يسان ما أول كرتان رب لي ولو حرصتم أذ بدنا شان أنت ظنتان أذ بدلان مجسانك يعني مرنا ما أول كرتان إن عدالة سميسان ما هذا سلاتاي وإذن العدالة سمين كريم فلا تميلوا حلي حمنا حيلا منا وتاتي على إذن كليها أجيس منا كل الميل ميل يعني ما أعرفي إلى شتى مانتي حولي حمنا يعني هل كلي هو اللي جيس منه هو الذي أو شيء نبقى لأي جعلاتي فعل كالها الراعين بالوجين فعل كالها الراعين بالكلية هو اللي جيس منه ومكة هديئات جيستان وتيئات نفتي أنه أيسان لبنها كجيستان فتذروها مدعات كجيستان أتكتكتان فتذروا أتكتكتان ها تاس أتكجيستان يعني هو أنت إذن دونيني كالمعلقة فتذروها كتكتان كيشان ويا هوان تاسي كالمعلقة مثل حري بين السماء والأرض سماء الأرض الناقل وحري أو كلا هاد كبكتان يعني سماء إنما جلتو نلقي إنما جلتو معنى يدو حوي يعني هوان يعني مارتي أن لك بنا ما هو لقضاء لما نقضاء من ملها أمرك السلاس وكلا كيشان مرك السلاس وكلا أسمين النبولية الله ورمي وإن تصلحوا هذه عمل في نهج جسان وإصلاح أتميسان فيما بينكم إذن كتحذينا أما أرك أتفسادسين أتهج جسان وتتقوا الله ما أتكبق ذان وحسمين إيسان رب أقبق ذان فإن الله ألي كان غفورا أليه ذنب داف بذنوي وحي آت الله يسين حديئة دونا جسان وإذين دافي رحيما حضران حديث شب بذنوي ماشان آيذ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم oo allah leeyahay marna madax awoodi kartaan inay cadaalad sameeyaan cadligan oo aan la awoodi karaynin ma aha cadliga ku xiran al-xuquuq ash-shar'iyya fi al-xuquuq ash-shar'iyya cadliga ku xiran ma aha cadaalada xaqqaadi sharciga lagu gula inaad u gudato taa looma jeedo taa looma jeedo laakiin waxaa loo jeedaa cadligan aydnan awoodi karaynin al-maxabatu wal-mayl at-tabciyyu baa la yidhahdaa yacni waa jacaylka iyo meesha dabcigaada oo u leexanay u iilanayo ayaa loo jeedaa taas wey midaasna marna awoodi karayna qalbiga adi ma xukumi karo ma xukumi kartid haweentan maalan yani qofkii haweenku iska jeclaan kuwa kale waxaa laga yaaba inuusan jeclaanin oo qalbigiisa uusan doonaynin marka almaylu qalbiyu baa loo jeedaa almaxabatu walmaylu atabciyu ayaa loo jeedaaye xuquuqda sharciga ahayd maaha marka allah mid uu leeyahay walan tastatiicuu ma awoodi kartaan أن تعدلوا إن العدالة سميسان بين النساء أولك تحدودا ولو حرستم حاد بدلاشاني معها حقوق الشرع قال هاي وجعيلك ينعيبك قلبك كجروية قف حقا دبعي يذي قل السنية ماذا دبعي يذو آكو معايه قف با مارة وحقه مر والبغ كان يعني كعريسين ايسو قف نوحا واي مر والبغ وحفرح قليه بالله إيمان ايسا مارك قلبك بني آدم كنت عجن جيرانيا أقول له حنيا نفس قف إحسانك مروا بوصة ما يود دبع ثراني وناجي وكارك أي أقول له حنيا أما معاملة حسنة قف كارك أي بنك يسمو جنجيرة مركة تاسو قليل إنك محقون كرتان بني عدالة بس ما ينكرتان ولذلك أي النبي أن عليه الصلاة والسلام حوين كيسا وهو يعني مارك عدالة ظاهر كاهب وأوسة ما ينجري وأوسة ما ينجري لكن حتى قلبك عايش وآدو جعل النبي عليه الصلاة والسلام أبو جعلان ولذلك وحو أورنجري حديث إمام أحمد هي أهل السنن ورمى الحديث عائشة رضي الله عنها وحي أورنجري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء نبي عدالة بو قسم الأسمين جري هو أنت هبين كيد ولسي حنجري تنكال هبين كيد مذي ليلة هبين كيد منك لك هو أنك لك مسين جري من دور بهبين كيد وتجري نفقه صاهرة سسي من بو قيرين جري حد اللي جاء صاهر كان يقسم بين النساء فيعدل عدالة بونا نسمين جري تير النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول مركز النبي محلوه جري اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك الله يو أود ذي الوحي وكان وحن أود كري عدالة ذي الوحي القيدية ظاهر كاهي إيها إيهود بقال شيء أدي أدملكين كرتو أني أنا أنا أود رحيم والميل المحبة والميل القلبي قلبي لله ما أسكله الله بالا أسجل رقبك ما ملكين كر قلبي يسوي نبوس كجعلان كر مركا تاسو كره يقول الدجال من بويري أما حقوق الشرع إذا والجاربا ومستطاع ويوان الأول كر ولم تستطيع لله مؤرني حقوق الشرع إذا هو أنت اللي بحث هذا ليه عاو مركا تلسي حتى بين مكائن لسي حتى الجار نفقد كم عسيسي مصروف عسيسا وين تنسي سويا مسكن كأدى جسا وين أدوس ما يسوي حب كران كابي أودا زر أي تاي عدالتنا أبوس ما يسبى لدوني أما من دلقى الله هو قلبي قوي ولذلك أيوب أن أقنع مدى أن صامرني الله أولي هديها وينك أي أن العدالة سمين كريم هذه هذا الأرأي شيخان لبنا قول يكبضنا في إنتاج سوق المسو هذا عدلي يد قدن كريم حقوق الشرع جاي هل ما كنا قاب سقف الشرع وكفري وثنى الله أولي فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم سو مجد أو ما ملكت أيمانكم حددنا العدل الشرعي قال إن هذا سمين كرنا ذكتاي هل هوين كريه كوكا سئل ما قبل الحسن قول سمي هذا العدالة سمين كريم وكاس وي مكة عدل الشرعي قال لو مجيده كاس وانا لكربا والأوذي كروانا مستطعون متك إلهي وأنفينا يدي دينا ومتك جعيلك يقلب الوحق حرموية مكة ولن تستطيعوا ما أوذي كرتان أن تعدلوا إن العدالة السميسة من أن تعدلوا بين النساء هوين كتحدوا ذا ولو حرستم أدبد داشاني والميل القلب باني فلا تميلوا مرحب سداتهي فلا تميلوا هئيلنين وهالليحنين كل الميل يعني اللي حشد مانتي حق هؤلاء حنين تي أجعلين يعني وحلو جيدا لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم هو أنت راجع لاتي كما واضح هذا مارك قلبك هذا كذلك كليه استيبينه مدام كليه مارك فعل كذا الرعي أيضا كليه الله سيحن تاوذبين أيضا كليه الحوري سينة تنفخ لذي وحب المسيح نيسي بعد لبسي وحب قديس وحب المقبة نيسي وحب قديس وحب السمين نيسي لما أركو هسمين فعل كذا قدر قلبك هذا حق آذي لكن فعل كي لبدو ذبو قبوليه لما يستر بلوجي ذوي فتدروها مركعة كتكان يعني فتدعوها كتكان أو أنت كجيستين كجيستين كالمعلقة أيضا مثل حري أو كلاء يعني كالمعلقة سيد عبد الله بن عباس مجاهد سعيد بن جبير حسن البصري أي قوة فسريان يعني وحي إليه علماء كانوا كمدة وحي إليه لا ذات زوج ولا مطلقة يعني الناس مارت شيء أولا الوحري أوكلا أولا العرك نجرين عرك نجرين دولك نجرين أوكلا حكية لنا سأسألو جيدا يعني ما قلق منا ما ما فران الله فرين ما هكي نكي مارتي وحكد حيو عقدك وجرا أو قول في باجره لكن يعني هوانا لا معاملة لا معاملة دمر ناقلق مدك تمرك تاسوكلا لما أوكلا ولذلك أيو مارك النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبو داود الطيالسي أو ورنا وكذلك إمام أحمد أهل السنن أي صوصارين وحولي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحولي من كانت لهم رأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط يعني قفك الله بحاس له ومن دوب كل إحداه تنكلف كل إحداه قيامه وإيمانه لماذا يسدنا عدنا كمذا يضعوا ذلك يعني تعصية يعني دنا جنجير إبرة أي إيمانه لأن دنا على بابا بأسا حتى الدرد أسمي سوتينا هي قيامها نتال لكين يوم مركو حال الربا هوانك إن عدالة لا سمي حقوق الشرع قاعد يقول كرتو أما قلبي هذا ماشي كل إحداه حاول كائنه كودا قال ما يسأل النبي لنا أو ناس وشعر عديد كان سواء رجلي فلا تميلوا كل الميل فتذلوها كالمعلقة وإن تصلحوا هداد هجاجسان يعني أمورتي إن آت هجاجسان وعدل آتك أبوك إيسان أما وحي آت فسادسين لا حسلي آت كسر لا حتانه جاسسيني هو أنت أكيد جاسسين آت هجاجسان وتتقوا إلهنا آت كبغران أما الجور كي الظلم آت كبغران وتتقوا أكد ورسطان عن الجور والحيط والظلم قبل ذلك كان الظلم أكد سمين إنسان جور كعدالة الدرد أكد سمين إنسان أكد ورسطان فإن الله أله كان غفورا أليه دن بالله فدنوري رحيما هذا إذن حريصا أيوه لماذا تفمرك هذه الشيء وآيات إنه يتلقان الله سبحانه وتعالى وأمجده وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وإن يتفرق هذه أي كلتقان وفراق وحلوجة بمعنى طلاق مفارقة إليه ماذا هو منك يهوانك يعني يتفرق أي الزوج والمرأة والزوجة بالطلاق طلاق يقول كلا تقال يغني الله ألو ذيقي كل المتكست أو منهما لبدو ذكمدا منك يهوان تيبا من ساعته تناد من مديسة أي فضل إيسى أي ربك الذيقي يا وليا الله بسيني يوم وكان الله ألك واسعا أليه فضل إيسى واسع يهوي حكيما حكم له وحجدين حكم أوله ويا مركا لبدو قفر هذه شين ويا إن أي كالتغان وشي شرعي يعني سيدة إيقالة مثلا كاثوليكي يوحل منك إيقالة لس مفوري كرو هذه اللي شيء ويماكتنا سكي قرابة دور كينا كشن منك دور كيس هقلو سلامك مقبة لكن وحا لقضاء هذه اللي شيء وي هل هسيدة يمنك فويتا أسأل الإلهي فضل جيسا الله لكود ديقي أيضا الإلهي بفضل جيس كود ديقي مركة تاوي وإن يتفرق هذه كالتغان منك يهوين إليسي يغني الله الله ديقي كل منك استقوى هوانك هوانك منك الكاملة من ساعته فضل جيس أي رب كديقية أو سين ياويا أو حد عكرته هوانتان markay ninka kala tagaan ninka ninka khayr badan inay hesho uga fiican dhinac walba inay ilaahay la kulmiyo ninki waxa dhici karta haweenkan haweenka wanaagsan oo ka khayr badan kaga khayr badan inuu ilaahay siiyo fadliga ilaahay ka mid tahay weeyaan marka taas aad dhici karto ilaahay mid walba bedelka uu siiyo wa kana allah alle waasi'an allee fadligiisa waasi' yahay weey soo doono doomadiisa rizqigo doono u siiya weeyaan wa adimul mannaw حكيما هذا حكم له قدر كيسائي عاشي سي شرعي جيزة انت الحكمة كلها الوية ولله الله أصبنا ما في السماوات سمدها تحمل روحي أهادي وما في الأرض ذلك تحلي سواح قصوغا كل ومخلوقات كيسا سماواتك هي ذلك سواح قصوغا أو أضوما الله ري أضوما ويهين عبيد ويهين يعني أسلا ملكي أو تصرف ورسكال الوية مرة الله إليه وحق ربي أوليه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ولقد وصينا وان دردار الني الذين كوي وحن دردار الني أوتوا الكتاب كتاب خلسي من قبلكم إذن كهرتينا هرتيناها وأهل الكتاب كوي من الأمم الماضية لكي تقيوا أهل الكتاب كأهل يهود والنصارى وإياكم إذن كمسلمين تا إذن كمسلمين تا وحمدين دردار الني أن اتقوا الله أي اتقوا الله إلهي كبه أنت روامد المفسرات التعاون محايا الوسيط هو سكب بمعنى القول قبتا يعني دون حروفه ساسيتها مركة وثيب معنى مفسرات أحيدوه أن اتقوا الله أي اتقوا الله إلهي كعصر تقوى الإلهي من دردار الني سنة يعني ذاتك يهري إذن كبه الله ما كبه غلامان إذن دردار الني برب لي كلي وحده لا شريك له أصدق هذا طيعنا شرك إذن نصمين أمر كيس آت قادتهم في ذكر من آكارته وإن تكفر وحديها قالوا ذات ورب أبو كفرسان فإن الله فإن لله الله وحوليه ما في السماوات وما في الأرض سمدها الأرض وحقصها الله فإسكاله مالك وذيئه مرك كفرهين وحبا أقول بما يعني ما أردتين كفرهين هات كفرسان الله وحقول لي بي الله ما أركه وألا غني أهو مطلق قوية غنى مطلق أهو استوية وكان الله ألي فإن لله الله وحوليه ما في السماوات سماواتك لحده ذو حقصه وما في الأرض ذلك بحدي ذو حقصه الله إسكاله وكان الله ألي غنيا عليه ديرتون أيوه هذي حميدا أو أما محضلا ومحمودا أو لما هذه في ذاتي وصفاتي وأفعالي الله محمودك أهويا مركا دي بني آدم كإلهي أكوكو فريال رب أمضعنا سبحانه وتعالى الله أمضعنا الله وكد يغطينا سيدا الله النبي الله موسى في سورة إبراهيم ونوغحك يودي وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني الحميد الله وقال لغني هو حميد وذي يغطينا إذن مضعنا ولله الله أيه أسبنا بإسكاله ما في السماوات سمدها دحد وذوح كسوغا الله إسكاله وما في الأرض ذلك دحني سوح كسوغا رب بإسكاله كل أضامي وليه وكان وكفى بالله الله يا كفلا يعني وكفى الله وكلوه بعض مزيدة للتأكيد إلى مسألة وكان وكفى بالله الله كفلا وكيلا الله تلسع فيه ما دام كون كان ربنا سبع أولية فتوكلوا عليه ولا تتوكلوا غيره الله تلسع فيه كلاه تلسع أودي بننا الله أيه رب سبحانه وتعالى لي يا ولذلك أيضا الإمام البغوي مركو كتاب كيسا أيه كهب الله أيه تفسير كيسا مركو آيات عن كيسا والرمي وأدجد ستح جربة لسوع الحري ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب الوحج سل آيات دحل إله دراني فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا حدنا آيات كذا ميسان إله ولله ما في السماوات وما في الأرض مكاسو حوليه فإن قيل فأي فائدة في تكرار قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أيضا سعر عرينتي ولله ما في السماوات وما في الأرض سمح جرم سعر عرية فإذا كجل تايوام حيها ذائك راضوه قيل وحاضه أرنيا لكل واحد وجهه مركز لسوء عريضة وجب إليه تكرار التعادية ما سوء العرين عن معملها ما هنا وجمع ما أي إليه تنهرب إليه معنيه ذو حوي أما الأول فمعناه ولله ما في السماوات وما في الأرض الله سماواتي أرضه إليه وهو يوصيكم بالتقوى فضل وصيته ساسك جلتبوا لي الله سماوات في أرض أولي هي وحوليين دردار ميينا كبقداني الله كبق أسمارتي وسيدي سيدردار في سقاط لأنه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ذو الحجيين ويا تاسوا مد الكوبات وأما الثاني مد الله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض بإلهي مركب معنيه محوى وكان الله غنيا الله واحد وحال الراعي وكان الله غنيا حميدا سلم الراعي الله هو غني وانا حميد بالي فهو الغني وله الملك فاطلبوا منه ما تطلبون ما هذا أسل غنيا والله دخان أو يعي كون كان أسل إليه غني نمدي سإله وحكوي وحوي ديس توي وحال لو جيرو الله بغني نمدي سكله ويديس تما لو جيرو وأما الثالث من السلحات ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي أو الله يرنا وحوليها وأما الثالث فيقول ولله ما في السماوات وما في الأرض أي له الملك فاتخذوه وكيلا ولا تتوكلوا على غيره أسجع يكون إسكاله أسجع أنا مالك أه إسجع كلية وكيل كتكتا عدك لتلذينا أودي بننا مركا سدح ذا آيضة سدح معنو كل الدول أي فإذين يسابوا لي شيخ الإمام البغوي يعني مارتي رحمه الله سلاسك فسري إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يشأ حضور دون الله يذهبكم وإذن بابئين يعني هو إذن بابئين يميتكم ألوجينا الله سبحانه وتعالى يميتكم ويفنيكم ويستأصلكم بالمرة وإذن بابئين وإبر بإذن كبير حضور دون إله سبحانه وتعالى أيها الناس دلوك إن يشاء حضور دون الله يذهبكم وإذن بابئين إياه وإذن عربتري أيها الناس دلوك يعني وحد الله سبحانه وتعالى هو استايكره وحو سمايه مجرويه ويأتي لإيمان الله بوضانه بآخرين أي بقوم آخرين تذكرنا ولذنك أحينا ولإيمان إياها بيئاتك عاسسا عشيان كينا حبي أوبط ربي أوضانه مركات عاسسا إنه إذن هلاك انت إذن بابي إذنك أي تذكر إله لإيمان إياه سبحانه وتعالى وأوادك رأى إلهي إنه سنة سمايه لكن روح إليه علماء إليه معنى يدو حوي إن الله أبقاكم على ما أنتم عليه من العصيان عصيان كينو ربي إذنك باقي إلي محانة السنة إنما هو لكمال غناه عن طاعتكم الله طاعدين وكدرتون وكدرت أمبهرنا عابدنا عبادة أنا قال إله عابدنا ما هي إله نبهي سبحانه وتعالى وكدرتون أنا قال عسيان كاسي والهدى حجروا كفرين يتكذيب كي عمارة الله سميني وهذا أنا ربنا باقي له وسمع عرقين كلين وسمع بابين وحو ربي ما باقي له إنه نقدرتون عبادة وسمع بحنيوي مركة هدان ربي كل عاصمه إله الله ود بقوليه إنه نكرتره وكان ذلك أرنكاس وحوها هذه أرنكاس وأه وكان الله الله سبحانه وتعالى قديرا عليه كراء أود له وآل على ذلك أرنكاس يعني مارك استصالكم وإفناءكم يعني استصالكم وإفناءكم الله أود بقوليه إنه إذن عربتره أو إذن بابئية أرنكاس وأودا لكن إلهي فضل يسوع إذن كن دايو إذن كن باقي له لأن هذه وحى الله وحى عشان عن سمينا لو قبل الله ما ترك على ظهرها من دابة من آدم كوحى سمينا الدين لوغته ملك كوركي سوع عدنا الله غمتا جينوه سنة إلهي سبحانه وتعالى آيادها آيادا لمدها في سورة إبراهيم وقال الله حوليه إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يعني هذا وطن ربي انتو إذن ترتره بوضب عصب لا إيمانيا وإلهي كو أذقنا معها وهو الله في سورة محمد ليه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هذا ورب عدات جيستان الله تذكر انتو إذن كبدل قاتو إذن كنت إذن ترتره أي تذكر كسو بدل قاتنا إذن كان إذن لم يدن قنطونا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة من أحد كان هذا يريد من دونه ثواب الدنيا الدون كان يعني معركة ثواب تيسة قفك عمل كيسة كدونه ثواب إيا معركة إنه وحكوها له قفك الدون كدونه ياهي عمل كأسمية فعند الله ألا أبتي وحق هذا ثواب الدنيا أدونك أبا المرنتيس ثواب فيسا هي والآخرة آخرة أبا المرنتيس ثواب فكر السيبة الله أتسيحها في إليه كدوروية. وكان الله اللوح أحاضي سميعا اللي مقلوب أدو مديس بأقوال عباده بصيرا اللي أركع أحاضي وحأي سمينا يا يفعاشه ذا وحك قرصو إلهي مجروية مركا يعني ماشى محلوجي إذا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة معنيه ذو حوي قفك همي سكلية أويه خير بوصمينا خير كاسح الرباء أدوك إلى الوأمان دوني مثلا هو مجاهد إلهي جدي سينو في جهاد الرباء سعمل خير ما فعمل خير وشهادة الله يرى أجر بدل لغير وحدونيا إنه حورك سهل غنيمك هلو أمن ناغو سهل أمارتي أو كبور صدق مقصد كيسا أم جهاد يبا وإن تاو أما كيسي هلو ميرانو مؤدقى لمي قاسو كالقفك عمل كيسي آخر دا فضل لغرادين لها الدون كدوني قفبا حولك صدقي سنين حولي سحو صدقي سنين إلهي درتي وما صدقيني وحقوق أم بحنايا والله هبل ودقسي هلو ميرانو أم بحنايا موجد يوحي لميت أهويا مرك قفك عمل كيس الرياض وبحناي وان إلهي درتي وبحناي نحل لقاش وديبي بعيدة من لها ليس مركاس أوحى للي ورمك كان همي إيسا أدون ككرية أو يهيو أضو أدون إي آخر بالثواب ديدو إن إلهي أكتسا الله مرك رب لقاك مرك عمل سمين إيسا هو يجيسا إنو أجر إلهي كاسية سبحانه وتعالى أمي يجيسا إنو إلهي أجر كاسية ورب وكا ثوابية أدون كرية أمي يجيسا ساسا لوجينا من كان أحد كي أحد يريد من دوني ثواب الدنيا أدون كثواب تيسا إي أبا المرين تيسا دوني إلا هو أبا المرين عطية أدون كورا بكري إنو هذا وحكا لهم كالوليها مجنون فعند الله ألا أكدي وحاء هذا ثواب الدنيا والآخر أدوني آخر أبا المرين تولي ثواب تولي إلهي أكدي سيئاتي والرب ثواب أدوني آخر ويديسه حي القرآن في سورة البقرة وقصوا مرمي تذكر لبن نوعه تذ أدونك لإلهي ويديسته هي تذ أدوني آخر أبا ورسه إلهي ويديسته سبحانه وتعالى مركا ذكى الله عليه ومن الناس فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يعني أدونك كلي إله النسيح داعي ومقصد كذلك الدنيا كلي أولي هيدا جنوب آخر عشق كله ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مركا أدونك نوناك لو يديستا آخر نوناك با لو يديستا أدونك لي معها قفت ونسمك كوضو ساسا لوجينا فعند الله ألا أكفي أيوة هذا ثواب الدنيا والآخرة أدوني آخرة ثواب تير إلى أكفي سيعاتي وكان الله أله سميعا أليه مقلوب فدو مدوح إليهين وإياه وكور قبع إلهي ولما حدنا بصيرا كأرك يوهي وحي فليانه لا تخفى عليه خافية وحد قرص الملك وانا أبا المرمى يا مدو الباب وطعو سميستي يقصد في سبو ربك أبا المرمى والله سبحانه وتعالى